يجزئه، لا بد أن يمسح على الشعر، فإن مسح أصول الشعر البشرة ولم يمسح الشعر لا يعتبر ماسح. يقال له أعد وضوءك فامسح على الرأس مثلا هذا. نعم. وكذا إذا مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ولو كان محطوطا على الرأس، ما نزل على الرأس من الشعر، الكلمة هذه غامضة. احنا قلنا تربية الشعر لمن استطاعه مستحب، مر علينا هذا بس كذلك. فإذا رب الإنسان شعره إلى شحمة أذنيه أو المنكبين، هذا الشعر فيه طول، هذا الطول يتجاوز حد الرأس، حد الرأس معروفة من أعلى الأذان إلى القفا إلى الناصية، فما تساقط منه نازل على الرأس ولا مو نازل؟ نازل على الرأس. فلو جاء إنسان وغسل يديه كما أمر الله سبحانه وتعالى ثم وضع يده في الماء ليعمد لمسح رأسه، فما مسح الرأس وإنما مسح الضفائر ومسترسل من الشعر، يجزئه ولا ما يجزئه؟ ما يجزئه. لكن لو مسح الشعر القريب من الرأس أجزاه، لمن قال أن بعض الرأس وما نزل عن مستوى الرأس لا يجزئه، وما مسح على ما كان مسامتا للرأس أجزاءه. واضحة ولا مش واضحة؟ أخرى يا أخي. وإن غسل رأسه بدلا عن مسحه، لأن ولو كان معطوسا على الرأس، لو إنسان عمل ضفائر الشعر ثم جمع الشعر المسترسل كله ووضعه فوق الرأس لكفة وغمس يده ومسح الجزء الأعلى، هذا يجزئه ولا ما يجزئه؟ لا يجزئه. واضح هذا؟ وإن غسل رأسه بدلا عن مسحه، إن غسل رأسه أي ثم أمر يده عليه جاز في الأشهر. وإن غسل رأسه بدل المسح، توضأ الإنسان الوضوء الطبيعي، مقام يا غلام هات الإبريق، وانحنى على الأرض فسكب ماء الإبريق وغسل رأسه ثم غسل رجليه، هل يصح وضوءه ولا ما يصح؟ لا يصح وضوءه. الله عز وجل أمره بمسح الرأس. لو قال أنا جئت بالمسح وزائد عليه، ما المانع يا أخي؟ يقول لا، الله عز وجل ذكر المسح فتكتفي بما دل الله عز وجل، لو أراد الله ذلك لقال اغسلوا ومن شاء فليمسح، لكن لما نص على المسح لا بد من المسح، الغسل لا يجزي. لكن لو غسل رأسه ثم مسح رأسه ثم مسح الرأس بعد الغسل يجوز ولا ما يجوز؟ هذه الصورة المذكورة عندنا في الكتاب. مفهوم الكلام هذا؟ نعم. وإن غسل رأسه، غسل رأسه، وإن غسل رأسه بدلا عن مسحه ثم أمر يده عليه جاز في الأشهر، وكذا الخف والجبيرة. قال ابن حامد: الخف معروف، سأتينا إن شاء الله في مستقبل الكتاب، يجوز المسح على الخف، على الخفين. لو غسل الخفين بدل مسحهم، الخفين ما كانوا يغسلون أول لأنها تتلف في الماء، لأن الجلد كان طبيعي، لكن الجلود لما كانت هذه صناعية تغسلها في الماء ما يضره. فلو لبس خفيه وأراد المسح على الخفين فبدل المسح لم غسلهم، فبدل أن يمسح عليهما غسلهما يجزئه المسح ولا ما يجزئه؟ ولا ما يجزئه، لابد أن تمسح عليهم، ماشي كذا؟ كذا الجبيرة، لو كانت الجبيرة محكمة لا يصل إليها الماء قام غسلها، يقول له لا، لابد أن تمسح عليها الغسلات تمشي. قال ابن حامد: إنما يجزي الغسل عنه إذا نواه به. ابن حامد من كبار رجالات الإمام أحمد يقول: إن غسل رأسه ونوى بهذا الغسل المسح أجزأه، يجزي ذلك. نعم يا أخي. فلو أصاب رأسه ماء، فلو أصاب رأسه مفعول به، فلو أصاب رأسه ماء من غير قصد ثم مسح مسحه بيده بعد نية الوضوء أجزأه في الأخير. توضأ ثم خرج إلى العراء فأصاب رأسه، قبل أن يمسح رأسه أصابه ماء البطن، ماء المطر، فعاد فمسح رأسه، ماء موجود على الرأس من ماء المطر، فمسح رأسه. يجزيه ولا ما يجزيه؟ قال في الأخير يجزيه. إيش وجه الشبهة فيه؟ الإنسان يتوقف عن الجواب لفش له شبهة ما. يبتسل الإنسان يوم تقول له كم ركع سنة الفجر؟ بسرعة يقول ركعتين، أليس كذلك؟ لكن لو سألتهم أيهما أفضل في الوتر، الفصل أو الوصل، يقوم يفكر شوي عشان يعرف أيهما أرجح، أليس كذلك؟ الآن قال فإذا لو جاء توضأ فغسل يديه كما أمره الله ثم جاء غلام وتعمد وضع ماء على رأسه، فكان هو مسح حد ما أخذ ماء ما تناوله، وجد ماء موجود على الرأس فمسحه، يجزئه ولا ما يجزئه؟ ترددنا في الإجابة، التردد نتيجة إيه؟ إشكال. ما وجه الإشكال؟ عشان نعرف إنه هذا الفقه، معنى الفقه ما هو؟ أن تعرف المعاني والعلل الموجودة في الأقوال ليفهم الإنسان كيف بنيت هذه المسألة. ترددنا ليش؟ وجهة أحسنتم، وجهة تردد الإنسان يعمد إلى ماء يعلق بيديه ثم يمسح برأسه كأنه عامد وقاصد، إذا نقل الماء إلى الرأس ما في قصد، تجرد عن شيء من النية، فكان فيه إشكال. عرفنا هذا؟ فيقال له الأصل مسح الرأس، فلما تحقق ذلك المسح بنية لا يضر من نقل الماء سواء كانت اليد أو غير اليد. اتضح لنا العبارة وما اتضحت؟ نعم. والثاني لا، يعني كان في أقيس، القياس هو كذا، غير القياس لا يجزئه، لا بد يأخذ ما بيديه ثم يمسح به. اقرأ الكتاب يا أخوان، الكتاب هذا يا أخوان، الكتاب هذا لطلبة علم متمكنين شوية، ترى المتدين ما ينفعهم، اللي فمن رأى فيه صعوبة في دروس ثانية أفضله، واللي يستطيع يمشي يفهم معنى بارك الله. نعم. والثاني لا، كما لو وضع يده مقلولة على رأسه ولم يمرها عليه، أو وضع عليه خرقة مبلولة أو بلها عليه، ولو كان على رأسه خضاب فمسح عليه لم يجزئه، نص عليه. قلنا قلنا الثاني لا، يعني لو جاء ماء وضع على الرأس، تبين ان هذا الوجه المقيس اول انه جائز والا نقصد، فالثاني لا يجوز. فقال كما لو وضع يده مبلولة على رأسه، غمس يده في الماء ووضع يده هكذا ما مسح، ثم غسل رجليه، ويقال له اعد وضوءك او امسح رأسك، هذا ليس بالمسح. او وضع عليه خرقة مبلولة اقتفى بها ثم رفعها، هذا ليس بمسح كذلك. ثم جاء مسألة ثانية، ولو كان على رأسه خضاب، ولو كان على رأسه خضاب فمسح عليه لم يجزئه، نص عليه. لو كان على رأسه خضاب، ما هو الخضاب؟ الحنة، حنة وعلاج صمغ وضعه على رأسه كله، لم يبقى لموضع الشعر بيان يمسح الشعر، هل يمسح الخضاب الناشف او الصمغ؟ قال لا يجزي. نص عليه، ايش معنى نص عليه؟ اي رواية منصوصة عن الامام في هذه المسألة لا يجزي، لا بد من ازاحة ذلك الخضاب يمسح على الشعر. عرفنا هذا؟ نعم. ولا يستحب تكراره، وعن يستحب ثم يغسل رجليه ثلاثا الى الكعبين بس. الان عرفنا كيفية المسح، ثم انتقلنا الى القدر الواجب من المسح. الان هل يسن تكرار مسح الرأس كما يسن تكرار غسل اليد والرجلين او لا يسن؟ فقال لا يستحب مسح الرأس، لا يستحب، ليس بمستحب أن تمسح رأسك عدة مرات، لكن أقبل بهما وأدبر مسحة واحدة. إذا أقبلت بهما وأدبرت مسحة واحدة، مو كالصفا والمروة، يوم تنتقل من الصفا إلى المروة شوط، ثم إذا عدت شوط ثاني. إذا مسحت رأسك لا يعتبر مسحة حتى تعيد مرة ثانية، هذا يعتبر مرة واحدة. فإذا أقبلت بهما ثم أدبرت مرة واحدة، إذا أقبلت بهما وأدبرت مرة ثانية مرتين، إذا أقبلت ثم أدبرت الثالثة هي ثلاث مرات. هكذا يقول الشافعي يسن تكرار المسح ثلاث مرات للرأس في رواية ورد. عرفنا هذا؟ نقول لا يستحب. مرة واحدة يعني إيه؟ تقبل بهما وتدبر. واضح العبارة؟ نعم. ولا يستحب تكراره في الصحيح من المذهب. قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه واحدة، ولأنه مسح في طهارة عن حدث، فلم يستحب تكراره كالمسح على الخفين وفي التيمم. لما ذكر الصحيح من المذهب استدل له بدليلين. الدليل الأول من فعله صلى الله عليه وسلم، والدليل الثاني بالقياس. الدليل الأول من فعله صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا مسحة واحدة أقبل بهما وأدبر. إن هذا ثابت من السنة، واضح هذا؟ ثم قال الدليل الثاني من القياس لأنه مسح في طهارة عن حدث، فلم يستحب تكراره أو تكراره كالمسح على الخفين. مسح عن طهارة عن حدث فلا يستحب تكراره كالمسح على الخفين. إذا توضأ الإنسان ولبس خفيه على طهارة يمسح بهما ما شاء الله، فإذا أحدث بعد يوم يعني فإذا أحدث وراد يتوضأ يمسح عليهم، هل يكرر مسح على الخفين؟ لا يكرر مسح. إذن عندنا الآن قياس من فرع وأصل. أين الفرع وأين الأصل؟ الرأس. لا، ما قال ما دخلت عليه حرف التشبيه هو الأصل. إذا دخل حرف التشبيه على شيء عندنا مشبه ومشبه به، مشبه ومشبه به. شبه الصغير بالكبير ولا الكبير بالصغير؟ الصغير بالكبير يتلحقه به، أليس كذلك؟ فقال هذا المسح مسح عن طهارة عن لحدث كالمسح على الخفين. حرف كاف التشبيه دخلت على الكبير ولا الصغير؟ الكبير. على الكبير، لأن الكبير هو الأصل والخفين هما الأصل. لكن مو قياس الرأس على الخفين، هذا ما يقال، إنما تكرار المسح على الرأس كتكراره على الخفين. القياس عندنا في التكرار لا في الرأس لا في الأصل. القياس عندنا في التكرار في الصفة، يعني القياس عندنا في الصفة. هل صفة التكرار على الرأس كصفة التكرار على الخفين؟ يقول نعم. لما لم يكرر في الخفين لم نكررها في الرأس. هذا القياس العقلي استدل به المؤلف على أنه لا يستحب التكرار في مسح الرأس، اكتفى به بمرة واحدة. أفهم العبارة هذه؟ نعم. ولا يستحب تكراره وعنه يستحب. قال في المغني: ويحتمله كلام الفرقي بقوله: والثلاث أفضل. وعنه يستحب في رواية عن الإمام يستحب التكرار موافقة للشافعية. ماشي، اقرأ. قال في المغني، قال في المغني: ويحتمله كلام المغني الفرقي لأبي محمد بن قدامة شرح به مختصر الفرق، فيقول كلام الفرقي في المتن يحتمل أن التكرار يستحب، تكرار مسح الرأس مستحب. نعم، لقوله قول الفرقي: والثلاث أفضل. امشي. وفيه نظر أي؟ بماء جديد نظره أبو الخطاب وابن الجوزي لما روى عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثة. هذا الدليل، هذا الدليل على الرواية الأخرى المرجوحة في المذهب، الدليل للرواية الأخرى المرجوحة في المذهب المشهورة الصحيح في المذهب ما هو؟ لا يستحب التكرار، مش كذلك؟ وعنه يستحب التكرار ومسح الرأس. ما دليل هذا الاستحباب؟ ما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه مسح رأسه ثلاثة أخرى. رواه أبو داود. قال ابن الصلاح حديث حسن، ولأنه أصل في الطهارة فسن تكراره كالوجه. هذا الدليل، هذا الدليل القياسي الآخر استحباب تكرار مسح الرأس. قال ما هو؟ لأنه أصل في الطهارة، لأنه أي الرأس أصل في الطهارة. ليه هو أصل في الطهارة؟ المذكور في كتاب الله بارك الله. نعم، فسن تكراره كالوجه. والأول أولى. والأول ما هو؟ الرواية المشهورة عن الإمام بارك الله فيك. نعم. قال أبو داود حديث عجيب. امشي إيه أحاديث طليح حديث. نعم بارك الله فيك. قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس واحدة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا وقالوا فيها ومسح برأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. ما شاء الله. قال في الشرط أحاديثهم لا يصح منها شيء صريح، لا يصح منها شيء صريح، لا يقال أن مسحه عليه السلام مرة واحدة لتبيين الجواز وثلاثا لتبيين الفضيلة كما فعل في الغسل، لأن قول الراوي هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه طهور على الدوام. الآن ذكر الروايتين المشهور والقول الضعيف، المسح عدم تكرار المسح هو المشهور ماشي، والتكرار هو القول المرجوح. استدل عن الأول بالأحاديث واستدل الثاني بالأحاديث. حديث عثمان فيما ورد عن أبي داود وصححه بعض أهل العلم أقوم كلام هذا. الآن بقي موقف الترجيح بين الروايتين، هذا لها دلالة من السنة وهذه لها دلالة من السنة. بدأ يقول أن دلالة الأحاديث التي تدل على عدم تكرار المسح كثيرة جدا، مروية عن عثمان رضي الله عنها بطرق مختلفة، كلها فيها غسل وجهه ثلاث صلى الله عليه وسلم، وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ومسح رأسه لم يذكر عددا. كل الرواة ما ذكروا عددا إلا واحد راوي. والأصل إذا اتفق الرواة من طرق عدة على لفظة وخالفهم واحد طاب الثقة مثلهم لكن ذكر شيء آخر شذ عنهم، يعتبروا هذا القول شاذ، يعتبر هذا القول شاذ، وإن كان ضعفا لا حجة فيه يلقوه، وإن كان مساويا لهم في الضبط والحجة. نعم. وفيه وصفا ينبو عنه اعتبروه اختلاط عليه فلا يعتبرون في ذلك، لذلك رجحوا رواية الكثرة على رواية هذا الرجل الذي قال مسح رأسه ثلاثة. والأحاديث قلنا هذا الترجيح إحدى أسباب الترجيح. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم الذين أبدوا كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكروا مسح الرأس، ولما بينوا للناس دل على أن ذلك هو المقصود بعدم تكرار المسح، وهكذا فهمه الصحابة رضوان الله عليهم وعلموه من سنته صلى الله عليه وسلم. عرفنا الترجيح الآن بين الروايتين أيهما صح؟ نعم. اقرأ. إذا زال شعره بعد غسله أو مسحه أو ظفر أو عضو لم يؤثر في طهارته بقول أكثر العلماء، وقيل بلى وروي عن بعض السلف. مسح رأسه وفكر أنه يحلق رأسه ورأى عند الحلاق وحلق رأسه، هل يطالب في عادة الوضوء ونقول الوضوء الصحيح صحيح، غسل يديه ثم قلم أظفاره، يطالب بإعادة الوضوء أو وضوءك صحيح؟ رددنا شوي، معناته في اشتباه ليس كذلك؟ ما موضوع الشبهة فيه؟ الإنسان لما يكون سريع البديهة في الجواب فلا عنده ما عنده إشكال، وإذا تردد يعني في شبهة. إذا كان في إشكال هو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم من السلف، قالوا نعم من مسح على رأسه وزال الشعر لابد أن يعيد الوضوء. وش وجه الشبهة فيه؟ أن مسحت على شيء وزلت هذا الممسوح، عرفنا هذا؟ إذا زال شعره بعد غسله أو مسحه أو ظفر أو عضو لم يؤثر في طهارته بقول أكثر أهل العلم، وقيل بلى وروي عن بعض السلف. واضح العبارة الآن؟ اقرأ يا أخي. ثم يغسل رجليه للآية الكريمة ثلاثا لحديث عثمان وغيره. اقرأ المثني يا بارك الله. ولا يستحب تكراره وعن يستحب ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين ثم يغسل رجليه للآية الكريمة ثلاثا لحديث عثمان وغيره إلى الكعبين، أي كل رجل تغسل إلى الكعبين، ولو أراد إعاب جميع الأرجل لذكره بلفظ الجمع فقوله تعالى وأيديكم إلى المراحل، لأن مقابلة الجمع للجمع يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد، فقولك ركب القوم دوابهم. ثم يغسل رجليه إلى الآية الكريمة، فاغسلوا أيديكم امسحوا برؤوسكم أرجلكم من الكعبين. الأرجل تغسل الكعبين بنص الآية، واضح هذا؟ والعدد مذكور في الكتاب ولا أخذناه من السنة؟ أخذنا من السنة ثلاثا لحديث عثمان رضي الله عنه وبقية الأصحاب، علي رضي الله عنه وزيد بن آدم عبد الله بن زيد والربيع بن معوذ إلى الكعبين. الكعاب العظمان الناتئان عند دون الساق على القدم. ثم قال ولو أراد، كلمة ولو أراد فيه رد على من زعم أن الكعب ليس هو المعروف عندنا العظمان الناتئان في أصل القدم. كلمة ولو أراد رد على من قال أن المراد بالكعب هو مشط القدم، أن المراد بالكعب مشط القدم أي أعلى القدم الموجود بين الأصابع والساق. محمد بن الحسن الحنفية قال الكعبين، ليس الكعب هذا العظمان الناتئ من هنا ومن هنا، لا ليس الكعبين هذول، إنما الكعب هذا المشط هذا العظم الطالع منه. الشبهة التي عند محمد بن الحسن يقول إن الله عز وجل قال فاغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني كل رجل إلى كعبيها. لو أراد الكعبين هنا والكعبين هنا كانت أربعة كعاب، لم يقل الله للكعبين. لو أراد ذلك لقال الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعاب، لكن لما لم يقل سبحانه وتعالى الكعاب إنما قال الكعبين دل على أن رجل كل واحد رجل فيها واحد كعب واحد، والكعب الواحد هو المشط. فقال لا، فأراد أن يرد المؤلف على ذلك القول، قال لا الكعاب هم العظمان الناتئان المعروفان، عرفنا هذا؟ قال لأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد. إذا قلت ركب القوم دوابهم، والقوم زيد وعلي ومحمد وعثمان وصالح، والدواب بعددهم، يعني ركب زيد فرسه وعمر فرسه وحسن فرسه وهكذا. إذا قلت اعطي الأرغفة للمسافين، الأرغفة مجموعة والمساكين مجموعة، فمعناه كل رغيف لكل مسكين. هكذا سبحانه وتعالى لما قالوا أرجلكم من الكعبين، الأرجل جمع والكعبين أقل الجمع اثنان، اقتضى توزيع هذا على توزيع هذه. اقرأ يا أخي. والكعبان هما العظمان الناشئان اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم. وقاله أبو عبيد. ويدل عليه حديث النعمان بن بشير قال: كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه للصلاة. رواه أحمد وأبو داود. ولو كان مشط القدم لم يستقم ذلك. اقرأ. ويدخلهما في الغسل. يدخل الكعبين في الغسل. إذا غسل لابد يدخل الكعبين دون لا يكون دونهم يتجاوزهم ليضمن أنه غسل الرجلين. واضح العبارة؟ نعم. ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعه. بس كما سبق. إيه؟ ويدخلهما في الغسل كما سبق. ولقوله عليه السلام: ويل للأعصاب من النار. متفق عليه من حديث عبد الله عمر. ويل للأعقاب من النار. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. ويل كلمة تهديد للأعقاب من النار طبعا جاءت بمناسبة ولا بدون مناسبة؟ لا بمناسبة. بس كذلك ما هي المناسبة اللي جاءت سيقة فيها هذا الحديث؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ويل للأعقاب التي لم يمسها ماء لتساهل صاحبها. أن يعذب صاحبها لتساهله. فدل ذلك على أنه يجب تعميم غسل الرجل. نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أيوه بعدين صعب العمامة. سوي كذا بعدين صعب العمامة.